هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء الساهرين معنا على موجات البرنامج العام، تستروحوننا سائم الليل الربيعي. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى منوعات درامية. المسلسل والتمثيلية في منوعات درامية. مستمعينا الأعزاء، نبدأ هذه الحلقة الجديدة من منوعات درامية بحلقة من برنامج أغرب من الخيال حول تيمور لنك، وهي من إخراج المخرج الراحل علي محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أغرب من الخيال. أغرب من الخيال. أغرب من الخيال، برنامج من إخراج علي محمود. إحنا التتار غلبت قوتنا كل قوى الدنيا. الفضل للجالس على العرش تيمور لانك، وما تنسيش شجاعة المقاتل التتري. التاريخ بيعيد نفسه. يعني إيه؟ كان للتتار قائد عظيم مغوار هو جنكيز خان، اللي دوخ الشرق والغرب بفتوحاته، وكان شأنه زي شأن كل ملوك التتار، يحب يدمر كل شيء في أي بلد يدخله وينزل في أهلها قتل. وما تنسيش كمان اللي عمله في الهند، خرب الكتير من مدنها سنة 1219 ميلادية، وراح لفارس وملقاش مقاومة تذكر، وما وقفتش في طريقه إلا جنود الخلافة الإسلامية في بغداد، هم اللي اضطروه للرجوع لمملكته بعد ما جعل من أواسط أسيا خراب. وبعد كده اتجددت الغزوات والفتوحات على يد هولاكو العظيم. افتكر انه اندفع بجيوشه الجرارة نحو الغرب، يعني ناحية البلاد الإسلامية، وحطم كل مقاومة الخليفة العباسي، ودمر بغداد سنة 1258 ميلادية، وقتل عشرات الآلاف من أهلها ونهب كل شيء، وقضى على الخلافة العباسية بقتل الخليفة المستعصم بالله وأفراد أسرته، وأصبح الطريق سهل قدامه للوصول لمصر. أغرت الانتصارات هولاكو فاجتاح بلاد الجزيرة واستولى على حلب ودمشق، لكن النهاية كانت سنة 1260 ميلادية في عين جالوت، لما هزم قطز هولاكو وهزم جيوشه كمان. وأعاد التتار من مطرح ما جم. ودلوقتي وبعد أكتر من 100 سنة على هزيمة هولاكو، تربع على عرش التتار الملك الشجاع المغوار تيمور لانك. ولقد أكرمه الله بالإسلام كما أكرمه بالشجاعة والجراءة. تم فتح الهند على ايديه سنة 1398 ميلادية. تفتكري هيعمل ايه بعد كده؟ ده دلوقتي عدى تيمور لانك 60 من عمره، واعتقد انه هيكتفي بكده. لا، ما اعتقدش انه هيكتفي بكده، لسه قدامه غزو البلاد الاسلامية غربا. رغم اسلامه؟ ده شيء وده شيء، والطابع يغلب التطبع. ايها القائد، جهز الجيوش لنتحرك في خلال شهر. على فين يا مولاي المعظم تيمور لانك هتكون وجهتنا؟ لابد اننا نوصل الى بلاد الكرج وارمينيا. معنى كده اختراق بلاد الفرس وسمرقند. ما تسألنيش ليه احنا عاوزين نستولي على بلاد الكرج وارمينيا. الحقيقة ماليش ان انا اسأل امام حكمة ملكنا وقائدنا المعظم. تعرف ان البلاد دي مسار خلاف شديد بيننا وبين سلاطين آل عثمان في بلاد الترك، وملكهم بايزيد الاول بيغرب جيوشه من وقت لاخر على هذه البلاد، وهي طبعا بتقاومهم مقاومة جديدة. ومع ذلك فلا بد ان يفتحوها، فهي مدخل دولتهم الى اوروبا غربا. تسمح لي يا مولاي بعرض وجهة نظر بسيطة. احنا دلوقتي في عام 1399 ميلادية. ربما يكون من الصالح انتهاز هدوء الجو مع العثمانيين لتنظيم بعض شؤون المملكة واعطاء الجند بعض الراحة. انا كنت اعتقد ان عندك الرؤية الحقة للقائد المحنك، انما عفوا يا مولاي، اذا صرح الجند خارت عزيمتهم وأصبح من الصعب استنفرهم بعد كده. فاتتني دي يا مولاي، معذرة. وهناك أمر آخر. خير يا مولاي؟ لقد توقف جنكيز خان العظيم عندما هزمته جيوش الخلافة، كما توقف هولاكو العظيم عندما هزمه المصريين في عين جالوت بقيادة قطس. دي كانت هزائم شديدة أثرت على رقعة الدولة كلها. وأنا عاوز أرد للمقاتل التتري هبته فينتصر على كل اللي هزموه. فعلا لابد من هزيمة العثمانيين اللي ما ظهرتش دولتهم إلا من 100 سنة، ومع ذلك هم عايزين الدنيا كلها شرق وغرب. ومش هتكون حرب سهلة، فالعثمانيين والمصريين أصحاب قوة، لكن النصر هيكون حليف لمولاي وجنوده. مولاي صاحب الجلالة. مالك أيها القائد؟ راك مبسوط على غير العادة. طبعا يا مولاي، مين كان يصدق ان احنا في عام واحد وصلنا بلاد الشام بعد اختراق فارس والعراق وجزء كبير من بلاد الاناضول. وما تنساش اننا قضينا على مقاومة حلب ودمشق. ايوه، وما ننساش كمان اللي حصل من خراب وتدمير وقتل. عام 1400 سوف يصبح تاريخا لا ينسى عندهم. انا ليا صاحب الجلالة ملاحظة. قول اللي انت عاوزه. احنا غزينا جزء من بلاد الاناضول وقال عثمان ما تحركوش، لان ملكهم بايزيد مشغول في حصار القسطنطينية، والمصريين ما راحوش الشام كعادتهم في الدفاع عنها كلما تعرضت للغزو. ملك مصر الناصر فرج شخصية لا يستهان بها، ولا بد ان يتحرك ان عاجلا او اجلا، وانا عملت له 1000 حساب وحساب. النصر دايما حليفك يا مولاي. مولاي صاحب الجلالة، وصلت الان رسالة من بعض عيوننا. اقراها ايها القائد او كل خلاصتها. رسالة تقول ان ملك مصر الناصر فرج وجيوشه وجمع من العلماء وعلى رأسهم ابن خلدون اصبحوا على مشارف دمشق. ما كنتش احب الاشتباك مع المصريين، لكن ما باليد حيلة. اجمع ايها القائد جندك واستعد لحرب هتكون نهاية الحروب مع المصريين. وبالنص يا صاحبي كلالة. ارجو ذلك. يا صاحب الجلالة، ابن خلدون بيطلب مقابلة جلالتكم. ادخله فورا، فمثله لا ينتظر الاذن. السلام على صاحب الجلالة الملك تيمور لانك ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ايها العالم الجليل، ماذا وراءك؟ كل الخير يا مولاي. اي خير وانت جيت مع الملك الناصر فرج والعلماء والجند لقتالنا؟ لو اذن لي صاحب الجلالة، احنا العلماء نرى وقف القتال عند هذا الحد ويكون فيه اتفاق على الصلح. وهل بعتك الملك الناصر فرج في هذا؟ الناصر والأمراء عادوا فجأة لمصر لظروف تتعلق بالسلطنة، وقررنا احنا العلماء البقاء عشان نتكلم في الصلح نيابة عن الأهالي. رغم قسوة الحرب والقتال فما أحلى اللحظات التي أتحدث فيها مع العلماء. هات اللي عندك. الصلح والأمان لدمشق يا مولاي. موافق، وإني أندب ابني شاه ملك في إجراء الصلح. طيب أستأذن أنا يا مولاي. تفضل. مبروك يا صاحب الجلالة، مبروك هذا الصلح الموفق إن شاء الله. وانتهى اللقاء مع المصريين ولو إلى حين. طيب مولاي هيعمل إيه بالنسبة لملك الترك بيزيد الأول؟ سأملي عليك رسالة ألومه فيها على حمايته لبعض الأمراء الخارجين علينا، وأفاخره بفتوحاتنا الباهرة وسلطاننا الباذخ، وأحذره من قوتنا وبطشنا. ولتكن كلمات الرسالة جافة ومثيرة تحمل كل معاني التحدي، وابعث بها فورا أيها القائد. سيدي صاحب الجلالة، وصلت الآن رسالة من بيزيد الأول. اقراها. لكن يا مولاي. هي استفزازية؟ يعني شيء من هذا القبيل. إذا فإن بيزيد يجب أن يلقن درسا يعرف به قدره. أعرض علي ملخص الرسالة. مولاي. اتكلم ولا تخف. ده بيقول ان نجاح فتوحاتك وغزواتك بيرجع الى غفلة الزمن والى ضآلة شأن خصومك. خيبه الله من ملك قصير النظر قليل الحيلة، هيعرف الحقيقة لما ياخد الدرس. اكمل. ده مش كده وبس، ده بيحمل على وسائلك في الحرب والسياسة وان فيها كتير من العدوان والغدر، والادهى من كده انه بيوصف جنودنا والمواطنين بتوعنا بالعجز والضعف. إيه؟ وبيذكر بقى قوته ومقدرته ومقدرة جنوده وانه مستعد بقى للحرب والقتال. بكرة يندم على خروجه على قواعد اللياقة والذوق. انتهت رسالة؟ بصراحة هو في جزء أخير ما أقدرش أقوله لجلالتك. إيه، أنت هتخبي علي حاجة في الرسالة ولا إيه؟ قول كل شيء يا مولاي. يعني النهاية بتاعت الرسالة فيها أقوال غريبة عمري ما سمعت بيها قبل كده. وعشان كده اسمح لي يا مولاي إن أقول لك النص زي ما جه في الرسالة. فإن لم تأتي تكن زوجاتك طوالق سلاسا. وإن قصدت بلادي وفررت عنك ولم أقابلك فزوجاتي إزاك طوالق سلاسة. وهل وصلت به الوقاحة والخسة إلى ذكر النساء؟ بكرة يندم ويكره اليوم اللي اتولد فيه، وإن غدا لناظره قريب. مولاي الملك، جيوشك على أهبة الاستعداد، وهي مكونة من 800 ألف مقاتل من خيرة الجند. وعدد جيوش بايزيد؟ عرفت إنها في حدود 400 ألف جندي. إذن هندي بايزيد درس لن ينساه زي ما عملنا بغيره قبل كده. لا بل أكتر مولاي، ما فيش ما هو أكتر ولا أفظع مما لقاه كل من يقف في طريقكم. وانت نسيت موضوع الحريم؟ صحيح ان بايزيد جاوز الحد في هذا التحدي، بل هو الخيال المريض. بشراك يا مولاي، بشراك. انتصرنا في اول لقاء مع بايزيد في أنقرة. النصر امر مفروغ منه، المهم الملك بايزيد تم اسره يا مولاي. واين هو الان؟ في قفص من حديد في انتظار اوامركم. ومن غيره فر ابنه سليمان، وبيطردوا الان حفيدكم محمد في عدد كبير من الجيش. لا لا لا، مش ده اللي بسأل عليه. امال بتسأل على ايه يا مولاي؟ ايها القائد الفطن، فاكر خطاب بايزيد اللي كان كله سخرية وتحدي؟ ايوه يا مولاي، لما ادخل النساء في التحدي بصورة لم تألفها الملوك من قبل. اذن فأين نساؤه؟ اسيرات برضو، لبسوهم ملابس الخدم، واجمع مجلس البلاط وكبار القادة مساء اليوم في مأدبة عشاء عظيمة، ويكون فيها بايزيد في قفصه وهو يرى نساؤه يتناوبن تقديم الخدمة على الحاضرين في ذلة وانكسار. ودي حتكون الهزيمة الساحقة لغرور وخيال هذا الملك، بل حتكون مأدبة أغرب من الخيال. أغرب من الخيال، برنامج من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا على موجات البرنامج العام، تنصتون إلى سهرة منوعات درامية. قدر لطف عبارة مصرية عامية تلخص فلسفة المصريين في الإيمان بالقضاء وبلطف الله سبحانه وتعالى في قضائه، وهذه العبارة هي أيضا عنوان برنامج غنائي قديم كتبه زين العابدين عبد الله ولحنه فؤاد حلمي، الغناء لسعاد مكاوي، والتمثيل لرفيع الشال، إحسان القلعاوي، سهير عبد الفتاح، نبيل الزقزوقي، صبري عبد العزيز، ضياء السويفي، ومحمد غنيم. أما الإخراج فهو للمخرج صلاح بيومي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم قدر ولطف. قدر ولطف برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله، ألحان فؤاد حلمي، إخراج صلاح بيومي. انت صاحبي الامر وحدك وانت يا رب المعين، واحنا بنسبح بحمدك يا اله العالمين. انت صاحب الامر وحدك وانت يا رب المعين، واحنا بنسبح بحمدك يا اله العالمين. يا اللي سهلك الونعمه وافرضك على الخلق رحمه، يا اللي سهلك الونعمه وافرضك على الخلق رحمه، يا غفور يا شكور انت علام الغيوب، يا حليم يا عظيم انت غفار الذنوب، يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم. بالوجود انت خلقنا والمصير دايما إليك، بالحياة انت رزقنا واعتماد الناس عليك، بالوجود انت خلقنا والمصير دايما إليك، بالحياة انت رزقنا واعتماد الناس عليك، واحنا بنكون الضراعة نحمدك في كل ساعة. يا رب انت اعلم وغيرك لا يعلم. ماما ماما. ايوه يا عزه. سمعت الدراويش يا ماما؟ ايوه سمعته. الله، لكن ايه الدموع اللي في عينيك دي؟ والله يا بنتي كل ما افتكر والدك الله يرحمه وحالتنا زمان وحالتنا دلوقتي يصعب عليا والدك والدموع تنزل من عيني. هو تفتكر الدموع هترجع لنا اللي فات؟ لا يا ماما، ارحمي نفسك شوية وانتبهي لصحتك. واخواتك يا عز، اخواتك الصغيرين اللي كل ساعة والتانية يسألوني عن كسوتهم وطلبات المدرسة، وانت عارفة ان دخول المدارس قرب. معلش برضو نقدر نصبرهم، ودول لسه اطفال وقل شيء يرضيهم. ولحد امتى؟ لحد ما ربنا يسهلها. وانا على العموم هدور على شغل. شغل؟ والكلية؟ مش ضروري. ازاي الكلام ده؟ دي آخر سنة ليك السنة دي. عارف، لكن لابد من التضحية، إن ما كانش علشان البيت يكون علشان إخواتي الصغيرين. كده يا ناني؟ دي كورتي انا مش كورتها هي. وماله لما تكون كورتك واختك تلعب بيها؟ اخص عليك دختك يا حبيبي. يلا يلا العبوا سوا وبلاش خناق. طيب بس يعني في ايه تاني؟ مش هتجيبي لي بقى البدله والجزمه عشان المدرسه؟ وانا يا ماما مش هتجيبي لي المرياله والشنطه؟ حاضر هجيب لكم كل حاجه. امتى يا ماما؟ فرج الله قريب يا ابني. كفايه بقى يا ناني كفايه، يلا خد اختك والعبوا في الصالة. لا احنا مش هنلعب. امال عايزين ايه؟ عايزين نروح عند طنط سنية. يا دي طنط سنية، هو كل يوم عايزين تروحوا عندها؟ يعني مش عارفة ليه يا ماما. لازم علشان المراجيح اللي قدام بيتها. طبعا. والنبي يا ماما نروح لطنط سنية. والنبي والنبي. والنبي يا ماما والنبي. اللهم صل عليك يا نبي. طيب روحوا بس ما تغيبوش. ساعة واحدة وترجعوا على طول. حاضر. ها ودي قرشين صاغ علشان المراجيح. ربنا يحرسكم يا ولادي ويرزقنا برزقكم. على فكرة يا ماما، ألفة وناني فاكرين ان فرج الله ده يبقى راجل. كلام ايه ده؟ اصلهم كل ما بيطلبوا منك حاجة بتقولي لهم فرج الله قريب، وده اللي خلاهم يفكروا ان فرج الله ده راجل. وايه اللي عرفك الحكاية دي يا عزة؟ امبارح ناني سألني امتى فرج الله حييجي، فانا استعجبت وسألته مين فرج الله ده، فقال لي فرج الله اللي بتقول عليه ماما. فانا طوعته على قد عقله وقلت له ده مسافر وبكره هيجي. وصدقك طبعا. وعلى العموم ألفت وناني اليومين دول مشغولين بحاجه تانية. حاجه تانية؟ ايوه المراجيح. وهي في حاجه غيرها؟ صاحبها الحج فرجل. بس الحد هنا فهمتي ولا فهمت حاجه؟ تبقى عبيطه. بس بلاش طولت لسان بقى يا عبيطه. مش عارفه فرجل؟ لا يا فالح معرفوش. ازاي؟ مش ماما دايما لما نطلب منها حاجه تقول لنا فرجل قريب، وساعات تقول لنا لما يجي فرجل؟ ايوه. يبقى خلاص هو ده فرجل اللي بتقول عليه ماما. يلا بينا. انت موديني على فين؟ نقابل فرجل. يلا بينا. طب وهتقول له ايه؟ بس تعالي بلاش كتر كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحاج فرج الله موجود؟ ايوه موجود. مين اللي عايزه؟ احنا. طب وعايزينه ليه؟ لا دي حاجه خصوصيه. طب اندهلكم. يا مدبولي. نعم يا استاذ عاطف. والله اندهلي والدي من المخزن. حاضر. متشكر. العفو. اي خدمه. في حاجه يا عاطف؟ ايوه يا والدي، الاطفال دول بيسالوا على حضرتك. اهلا وسهلا. خير يا شطار؟ والله جرى ايه يا فالح؟ اتلخمت ليه؟ ما تتكلم. طيب بس ما تزويش كده، هتكلم اهو. طب ما تتكلم. حضرتك ما جاتليناش ليه؟ ده احنا من زمان مستناك. بتستنوني انا؟ ايوه، ماما دايما بتقول لنا بكره يجي فرجان، لكن حضرتك ما بتجيش. غريبه، لكن انتم عايزيني اجي ليه؟ عشان تجيب لنا حاجة المدرسة. أنا بدلة وشنطة. وأنا مريالة وجزمة. حاجة تحير. طيب يا شطار، أنا هجيب لكم طلباتكم، بس قولوا لي أولا أنتوا مين وحكايتكم إيه؟ ترى ايه عزة يا بنتي؟ اخواتك اتأخروا كده ليه؟ معلش زمانهم جايين. لا يا بنتي، ده عمرهم ما اتأخروا زي النهاردة. انا حلبس واروح اشوفهم. طب استني شوية، يمكن. يمكن ايه؟ دي الساعة قربت على 7، يعني بقالهم دلوقتي حوالي 3 ساعات برة. لا انا ما اقدرش استنى اكتر من كده، انا لازم اروح اشوفهم، يمكن جرى لهم حاجة. الله، الظاهر انهم جم. طب افتح الباب اوان. ايه اللي اخركم كده يا ولاد؟ وايه ده اللي في ايديكم؟ دي الحاجات بتاعتنا، البدلة والشنطة بتوعي والمريالة والجزمة بتوع ألفت. حتى تفرجي كده يا ماما. ايه الكلام ده؟ فهموني مين اللي جاب لكم الحاجات دي. فرج الله يا ماما. ايه فرج الله؟ فرج الله ده يطلع مين؟ فهمني بقى. مش عارفة فرج الله يا ماما، ده حتى راجل طيب خالص. يا واجي تتكلم زي الناس احسن اضربك. استني بس يا ماما، بالراحة هنعرف كل حاجة. قول لي يا ناني، ايه اللي حصل من ساعة ما خرجتم لحد ما جيتم؟ اما حكاية عجيبة، وبعدين ايه العمل دلوقتي؟ ولا حاجة، نروح لفرج الله ده ونديله الحاجات اللي جابها. خلاص يلا خدي ناني وروحوا له. يلا بينا يا ناني. هو ده المحل. طب تعال. تسمح من فضلك افندم؟ الحاج فرج الله. يا استاذ عاطف. ايوه كلم. ايوه استاني. الله، انسه عزه. استاذ عاطف. الله، هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ امال ايه، ده احنا زمايل في الكليه. اهلا اهلا اهلا. ايه الظروف السعيده دي؟ اتفضلوا. متشكره قوي. لكن انت بتعمل ايه هنا؟ انا قاعد في محل والدي. قصدك الحاج فرج الله يبقى والدك؟ ايوه. الله، هو انت تعرفيه ولا ايه؟ لا ابدا، ولو اني جاي علشان اي خدمه اقدر اقوم بيها بداله. ليه، هو والدك مش موجود؟ لا والله، هو راح لحد جامع يصلي العشاء، لكن زمنه جاي. اتفضلوا استريحوا. لا معلش. الله، ازاي الكلام ده؟ استريحوا حتى من المشوار. لا مشوار ولا حاجه، احنا ساكنين جنبكوا هنا. هنا في الحته دي؟ ايوه، في الشارع اللي قصاد المطبعه. قصدك في شارع الفكهاني؟ مظبوط. احنا ساكنين فوق السرجه. سرجه الحاج حسنين؟ الله، ايه الحكايه، ده انت عارف كل الناس. امال مش حتتي؟ بس العجيبه ازاي ما اعرفش انكم ساكنين هنا؟ اصلنا ساكنين من قريب. قولي لي كده بقى. طب استاذن انا بقى. طب ودي تيجي لا حاجه ساقعه ولا تحيه بسيطه ولا؟ متشكره خالص، بس والله لما يجي والدك. ايوه اديله اللفه دي. سعيد. مع الف سلامه. مع السلامه. يا ماما. عايزة حاجة يا عزة؟ الحاج فرج الله جه. جه؟ جه فين؟ هنا، ودخلته في أوضة الصالون. وعايز ايه؟ عايز يقابل حضرتك. يقابلني انا؟ ليه؟ الحاجة جابها للأولاد احنا رديناها له، يبقى في ايه تاني؟ اظن يا ماما بعد ما جانا لحد البيت وبعد ما اتضح ان والد زميل ليا في الكلية، واجب ان حضرتك برضو تقابليه. بس انا شايفة يا بنتي ان الموضوع اصبح من تي. معلش، لازم تقابليه وشوفي هيقول ايه. لكن عشان خاطري والنبي يا ماما. الامر لله، اروح اشوفه عايز ايه. ها، ناوليني طرحتي. اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست هاني. انا اسف لو كنت ازعجت حضرتك في وقت زي ده. لا ابدا ابدا، اصل ابن عاطف قال لي ان الانسه عزه جت وسابت الحاجه دي، وانا جاي علشان اتكلم كلمتين. اتفضل. ممكن؟ اتفضل. متشكر. بالاختصار، الأولاد لما جوني في المحل فهمت منهم كل شيء، واتضح لي إن والدهم الله يرحمه كان من أعز أصحابي، والدليل على كده حاجتين. أولا، هو كان فاتح محل جنب محلي بالظبط. بس المحل بتاعنا كان في شبرا مش هنا. تمام، أصلا أنا ليا محلين للأدوات الصحية، واحد هنا والتاني في شبرا. وطبعا الجيران لابد يعرفوا بعض، وخصوصا إذا كانوا من مهنة واحدة. أما الدليل الثاني على صداقتنا، الصورة دي. اتفضلي. فعلا دي صورة المرحوم، وفي الصورة تلاقيني واقف على يمينه. واللي متصور معاك وده مش مرزوق أفندي؟ فعلا هو، حضرتك تعرفيه؟ أعرفه، ده كان أعز صاحب للمرحوم، وفي نفس الوقت يبقى جوز بنتي. تشرفنا يا فندم ونعم الناس. متشكر. وبالمناسبة دي، وبعد ما ظهر بقى لحضرتك صداقتنا للمرحوم، أقدر أسأل سؤال؟ اتفضل. أنا أعرف إن المرحوم كان عنده محلين زي المحلين بتوعي. مظبوط. ثانيا، قبل وفاته باع المحلين بما فيهم 40,000 جنيه. تمام. يعني قبل وفاته كان يملك 40,000 جنيه زائد 10,000 جنيه في البنك، يعني 50,000 جنيه. بالظبط. طيب ازاي الواحد يبقى عنده الثروة دي كلها وفي نفس الوقت يبقى فقير؟ لان الفلوس دي ما نعرفش هي فين ولا فين جايل. غريبة قوي. اصل الموضوع ده له حكاية، وانا على العموم هحكيها لك. ده ما كانش يضايق حضرتك؟ لا لا ابدا. الحكاية ان المرحوم كانت صحته مش مساعدة على ادارة المحلين بتوعه، وعلشان كده فكر انه يبيعهم ويبني بتمنهم عمارة، وفعلا باع المحلين، وفي نفس الوقت كان ناوي يطلع الحجاز، ولجل النصيب اختاروه انه حيسافر في اول باخر، وعلشان كده اجل مسألة العمارة لحد ما يرجع. طيب والفلوس؟ بصراحة ما حاولتش اسأله عنها، علشان كنت فاكرة انه طبيعي حيشيلها في البنك، وتصادف ان اخوه اللي في السويس بعت له علشان يروح يقضي عنده اليومين اللي باقيين على طلوع الباخر، وفعلا احنا وافقنا وقلنا منها فسحة ومنها نبقى قريبين من الباخر، وفي الميعاد المحدد قال لنا نسافر احنا وهو حيحصلنا تاني يوم. لكن ما قالش ليه هو حيتأخر اليوم ده؟ قال ان في بعض حاجات مهمة عايز يقضيها، وفعلا سافرنا لوحدنا وتاني يوم حصلنا. لكن للأسف يدوب هو وصل من هنا والسر الإلهي طلع من هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلبي بيقول لي إن جوز بنتي مرزوق أفندي لابد يعرف حاجة عن الموضوع ده، لأنه كان هو والمرحوم أكتر من أخين وما كانوش يخبوا عن بعض حاجة أبدا، وده اللي كان بيقوله للمرحوم. وعشان كده أنا نويت أسافر اسكندرية واتصل بيه. لكن إحنا حنتعبك معانا. لا بالعكس، ده أقل شيء أقدر أعمله، وإن شاء الله بعد ما أرجع من اسكندرية أبقى أتصل بيكم، وربنا هيأ لنا ما فيه الخير. أستأذن بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلام. الله يسلمك. هي ماما خير؟ خير. اتضح إن الحاج فرج الله كان يعرف المرحوم والدي. أنا مش عارفة قد إيه أنا متفائلة من الراجل ده، لأنه باين عليه الصلاح والتقوى، وتيألي الفرج حيكون على قديم. وتكملي تعليمك وربنا يسعدنا ويسعدك. يا ريت يا ماما يا ريت. القلب يتهنى و وتصبح دنيتي جنة. يا ريت يا ريت يا يا ريت يا ريت. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا هانم. اتفضل القهوة يا عم. متشكر يا بنتي. عودي يا عزة يا بنتي عودي. وازاي مرزوق افندي؟ والله انا سألته على موضوعكم فقال لي ان المرحوم قبل ما يسافر السويس فات علشان يسلم عليه، ومرزوق افندي وصله لحد القطر. وفي المحطة سألوا عن سر تأخيره اليوم ده في مصر، فقال له علشان يسحب رصيده من البنك. ولما جه يسألوا عن الفلوس هيشيلها فين، فقال له في مكان امين. وقالوا المكان ده فين؟ قال له ان الفلوس كلها شايلها في غزال شارد بين السماء وبين الارض. غزال شارد بين السماء وبين الارض؟ ماما مالك يا عزة، ايه الحكاية؟ انا عرفت حل اللغز ده. ازاي؟ الغزال الشارد اللي بين السماء وبين الارض ها؟ ده يبقى راس الغزال اللي متعلقة في قط الصالون. طب يلا بينا نشوف. يلا بينا. الحمد لله. ألف حمد وألف شكر. والنهاردة حسيت إن بشير السعد ناداني وقال لي جيت لكم تاني. بشير السعد ناداني وقال لي جيت لكم تاني. بشير بشير السعد جبتنا وقال مشتاق لعشرتنا، ولما حكيت له حكايتنا حلف لي يمين ما ينساني، وقال لي جيت لكم تاني وقال لي جيت لكم تاني. بشير السعد ناداني وقال قدمنا لكم قدر ولطف. قدر ولطف برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله، الحان فؤاد حلمي، غناء سعاد مكاوي والمجموعة. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات رفيع الشال، إحسان الألعاوي، سهير عبد الفتاح، نبيل الزقزوقي، صبري عبد العزيز، ضياء السويفي، محمد غنيم، إبراهيم سيد. ساعد في الإخراج أحمد أبو زيد. قدر ولطف برنامج غنائي من إخراج صلاح بيومي. منوعات درامية كل يوم جمعة من الساعة 2 بعد منتصف الليل. عمر بطيشة، دكتور محمد لطفي. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين مع البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، الآن يجيء وقت الابتسامة. ساعة لقلبك، واحد من أشهر البرامج الفكاهية في تاريخ الإذاعة المصرية، وهو المدرسة التي تخرج منها نجوم الفكاهة ليلمعوا بعد ذلك في المسرح والسينما. أسسه وقدمه الإذاعي الكبير فهمي عمر، وهذه الفقرة يشارك فيها صلاح منصور، عبد المنعم مدبولي، ملك الجمل، ومحمد كامل، وأحمد الحداد. هنا القاهرة. سيداتي، أنساتي، سادتي، أنا نسيت. أنا عايز أقول لكم إيه؟ الله، أنا كنت عايز أقول يا ستي، أيوة كنت عايز أقول يا سيدي، أيوة أنستي، والله ما أنا فاكر حاجة تكسف قوي. بقول إيه أنا دلوقتي؟ كنت عايز أقدم لكم، أكل. مش معقولة، هو أنا لا أكل؟ وما لا أقدم لكم إيه؟ لازم بقى عايز أقدم لكم نفسي، لكن لا. أيوة افتكرت. لا ما افتكرتش، نسيت تاني. افتكرت، ايوه وجدتها، ده ارشميدس. انا عايز اقدم لكم الست ام ايه؟ الله، وبعدين بقى ده اسمها كان على لساني. ايوه، هو في كده يا سين يا جيم يا كاف. ايوه تمام، ايوه ام زنوبه، دي ست لطيفه قوي. تحبوا اعرفكم بيها؟ هي ساكنه جنبنا هنا. تعالوا نخبط عليك. يلا يا ست ام زنوبة. مين اللي بيخبط؟ مين يا ستي؟ قلت مين؟ افتكرت، انا. انت مين؟ انا مين صحيح. طيب افتح قبل ما افكر. طيب يا اخويا، دقيقه واحده. يا سلام على ام زنوبة دي ست بيت بصحيح، كلها انسانيه وذوق واخلاق، بنت ناس اصيله. ادي ستات ولا بلاش، بس يا خساره فيها عيب واحد بس. الله، انا نسيت ولا ايه؟ ولا ما يكونش فيها عيب وانا اللي ناسي؟ الله، هي ما فتحتش ليه يا ام زنوبة؟ ايوه، مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ اللي بيخبط من الصبح. انت يا اخويا خبطت قبل كده؟ ايوه، حياتك بالاماره انت رديت. والنبي يا اخويا، ما انا فاكره. ما انتش فاكره. يبقى انا افتكرت. ام زنوبة دي اكبر نساية في البلد، بعدية طبعا، كل حاجة تنساها، مفيش حاجة تفتكرها ابدا. والواحد بقى مش عارف اذا كان جوزها ابو زنوبة متضايق ولا مبسوط من حالتها دي. مبسوط ايه يا استاذ؟ انا قربت اروح المورستان، ده انا هتجنني. هي مين اللي هتجنني؟ مراتي. مال هتجنني؟ هي مين دي؟ الله، جريه يا استاذ، انا هلاقيها منين ولا منين؟ ما كفايه ام زنوبة، هتبقى انت كمان. عن اذنك، اما تشوفها عملت قابلت ام زنوبة. ام زنوبة يا ولية يا ام زنوبة. مالك يا راجل بتهلل كده؟ حد دسك على طرف؟ داس عليك يا بابور الزلط. الله، راجل انت جاي من بره تقول شكل للبيع ولا ايه؟ مالك بتهب فيا كده؟ هب فيك وهب. لا عندك، اوعى تتعدى على الاختصاصات. اختصاصات؟ اختصاصات ايه يا ولية؟ الزم حدودك، تهب فيا معلش، تهب في ولادك معلش، انما حد من طرفي لا، ده بعدك. يا اختي، مالك يا واد؟ اهب فيك انا يا اما. شوفوا يا اختي الواد، ما بقاش الا انت كمان يا بلسان. والنادى انا هب فيك حلو قوي. هاو هاو هاو هاو هاو هاو، تحبيني بقى؟ والنبي خفيف يا مضروب. اللهم طولك يا روح. ايه في ايه تاني؟ احنا لسه قلنا الاولاني. طب ما تقول، حد منعك؟ القهوة. القهوه اللي طالبها بقى لي ساعه لسه ما اتعملتش. اه يا ندامه دي لسه ليه؟ هي ايه قهوه جملي؟ ده انت لو كنت ملقماها بجوزين كوارع كان زمانه مستوي. اقول لك الحقيقه انا نسيت تاني. دوليه مش عايزه تبطل النسيان ده، ما فيش يوم يفوت من غير كلمه نسيت دي. كل حاجه نسيت نسيت نسيت. ابا اقول لك نقطه. نقطه نقطه يا فالح؟ نقطه يعني نقطه. بقول لك نقطه نقطه. انت ما بتفهمش عربي؟ وده وقت نقطه ده؟ احنا في الاول اللي نسيتها الست امك. انا ما انا عايز اقول لك نقطه. يو بقى ما كانتش غلطه. غلطه واحده وليا؟ طب انت امبارح مش نسيتي وعملت المسقعه من غير بدنجان؟ والادهم الادهم من كده انك حطيتي بداله للرنج دي مش غلطه. سمح بقى يا ابو بنتي. ده حد يا عالم يعمل المسقعه بلا رنج؟ بقول لها فين يا وليه البتنجان؟ تقول يو ده انا نسيت وعملته مربى. مش مصدقني يا ابو زنوبه. طب وحياه النبي نسيت يا وليه؟ انا عارف انك بتنسي زي ما نسيت الجمعه اللي فاتت. نسيت ايه تاني؟ نسيت وغسلت الغسيل في شوربه الكوارع. وحياه النبي ما حصل. طب ذمتك ما غسلتهوش في شوربه الكوارع؟ انا مال انا عايز شوربه كوارع. ليه عندك غسيل يا راجل؟ يا راجل افهمني، قلت لك ما غسلتوش في شوربه الكوارع. اقول لك شوربه كوارع وشرفك ابدا، دي كانت شوربه فراخ من اللي قلبك يحبها. وحد في الدنيا يغسل غسيل في شوربه فراخ يا عالم؟ يو يا ابو زنوبه تغذيه مش علشان الملابس تتقوى. الله طيب ما كان اوفر بقى تغسليها في شوربه عدس. يا عيب الشوم ليه بقى؟ هو احنا فقراء؟ والنبي ان ما كانت مغسوله في شوربه كوارع ولا شوربه فراخ من اللي قلبك يحبها ما حطها على جتتي. يا سلام يا وليه تبتكتي. ابا يا اقول لك نقطه. هتبقى انت امك. مش معنى انت بقى بتنكد. انا مش بنكد، انا بحكي اللي حصل. انت يا وليه مش قدمتي لي الشوربه بعد ما ظهرت فيها الغسيل؟ نسيت. واقول لها يا ولية الشوربه مالها زرق كده؟ تقول لي اصل فراخنا ارستقراط من ذوات الدم الازرق. ما قلت لك حقك علي. يلا بقى حقك علي يا ابو زنوبه. برضوني يا ابو بنتي، لا مؤاخذه ده انا نسيت. ادي اللي ناخده منك كلام زي الشهد وفعل زي ولا بلاش لا يمسعوها من الشريط. مش تحمد ربنا اللي ربنا رزقك بزوجة مؤدبة زي ابو خدنا. ايه من الادب ده مدام كل حاجة بتنسيها؟ طب احمد ربنا اللي رزقك بست تنسى. ليه بقى؟ علشان تنسى ايام الغلب اللي شافتها وياك. غلب؟ انت وليه شفت معايا ايام غلب؟ نبي ما انا فاكرة. ابو فاكرة القهوة ولا لا؟ يو اطيع دي زمانها فارت عن اذنك. يا حاجة تجنن، الولية طيرت ابراج عقلي كلها. انا مش فاهم النسيان ده جالها منين. يمكن يا بابا على لسان احنا ساكنين في المنسية. دي حاجة تجنن. بابا عايز ايه يا انت كمان؟ عايز جلس. ما انت لسه طافح قرش ساعة ما جيت. انا مال انا عايز جلس. مفيش قروش قول. ولا مال انا عايز بعد بعكار. انا مش حابك، بحب امي بس. حب اللي تحبه. انت واحد لكن ماما حوة. ليه بقى؟ عشان ماما بتنزل الفلوس اللي تدهالي. انما انت ما بتنساش. لا حلو هلا. مقبول يا ابن سان قوم عند قوم فوائد. انا مالي انا مال انا مال انا. طيب خد. انا مال انا. خد يا واد قرش وحنسى ان انا اديتهولي. بتحبني هلا؟ حقيقي يا بابا نسيت. ايوه يا ابني نسيت. طب هات قرش تاني. يا واد ما انا لسه مديلك قرش. ايوه ده انت مش بتقولي نسيت. خد يا جوز الهانه، خد قهوه تستاهل بقك. اه البت زي القهوه اللي عملتيها ديك النهار ولقمتيها بملح انجليزي. يو بقى يا ابو زنوبه، ما قلت لك بحسبه سكر. السكر قال الله لا يكسبك يا بعيده، ده كان يوم. ما هي نظافه يا عبيط. يو عليك، مش بيقولوا النظافه من الايمان؟ ايوه لكن ما قالوش ان النظافه من الملح الانجليزي. الله ايه ده يا حرم ده؟ ايه مالك يا ابو زنوبه؟ يو ده انا نسيت احط بقك. يا نهار. انت مقدمه لي قهوه شفا ويا حرمه؟

طالح عليا منين ولا منين بس؟ انت لسه زعلان يا ابو زنوب؟ مش زعلان ولا حاجه، بس هي حكايه النسيان دي. ايه كل الناس على دي الحال؟ ابدا، ده اهمال، ده عدم استعانه. والنبي ابدا. لا تنط بقى، اقعد خلينا نتكلم. انا مال، انا عايز اقول نط. الواحد ما بينساش الا الحاجه اللي ما بتموت. اهو انت مثلا ليه ما بتنسيش تاكلي؟ اشمعنى ما بتنسيش الاكل؟ وحياة النبي بنساه. ابدا عمرك ما نسيت الاكل يا راجل، اتقي الله بقى بذمتك. امبارح مش نسيت ان انا اكلت وكلت تاني؟ لو كنت مستعنياني، لو كنت مستعنياني كنت ما نسيتيش حاجه تخصني ابدا. اشمعنى انا ما بنساه؟ اقول لك يابا. يا اخي قول، توشتني. الله نسيت. الله لا يكسبك. ابدا انا عمري ما انسى. مثلا انت مش قلتيلي ان نفسك تشوفي ولاد بنتك زنوبه؟ والله ما انا فاكر. لكن انا فاكر الغرض، رحت لبنتك قلت الواد شفطر شال البنت حلويات، وخدت البنت كواكب في ايدي وجينا على طول. جيتوا على فين؟ على فين؟ على هنا طبعا. يا نهار ابيض، هما فين يا راجل؟ ما انت داخل ايد ورا وايد قدام. الله، زي الكلام ده حر. لا يا راجل ما تكركبش مصاريني. ما تكونش نسيتهم ولا رحتش جبتهم؟ نسيت ازاي ده؟ الله، ده انا ما انساش ابدا. امال هما فين؟ فين الاولاد بتوع بنتي؟ ايه؟ ايه؟ الله، ايه ما تنطق؟ يا نهار زي بقى. ايه ما ترد، حصل ايه؟ ده انا نسيت العيال. يا لهوي، نسيتهم؟ نسيتهم فين؟ عند امهم؟ لا، بنت امهم. دلوقتي بقى نقدم لحضراتكم. الله، ده انا نسيت اقدم لكم التمثيليه اللي فاتت. التمثيليه اللي سمعتوها دلوقتي تمثيليه الحال من بعضه، تاليف مصطفى كامل حسن، تمثيل صلاح منصور، عبد المنعم مدبولي، ملك الجمل. ودلوقتي بقى نقدم لكم محمد كامل في منلوج لطيف قوي، تأليف محمد كامل، تلحين ألبير توفيق. المنلوج ده لطيف خالص، حنبسط منه جدا، وحقيقي هو الواحد هاخد منها ايه غير الانبساط والتفريغ. طيب ده انا، الله، ده انا كنت هسرح بيكم. ما تأخذنيش يا جماعه، انا اصلي ما احبش كتر الكلام وقصر الكلام بقى، ولا كترش عليكم ان المنلوج ده اسمه الجيزه، لا حلوان، ولا باين الزمالك. ايوه افتكرت، من لوج محمد كامل. اتفضل يا استاذ شبرا. قصدي من لوج شبرا. يا وداني انا، يا وداني، يا دماغي اللي بتوجعني، الرغي هلكني وهلك ابداني، ولا مليون برشه ما تنفعني. ياما الدنيا دي مليانة ناس، ابطلوا بطولة اللسان، ناقصهم ذوق ولا فيش احساس، يرغم فارغ على مليان. عجني ولدت دماغي، شت ورغي وزن، تقولش ده فن، وافضل اسمع وانا بتوجع، ان كان في بيتي ولا دواني. الناس تصحى تفطر بدري، وانا اصحى تصدع دغري، مراتي تفضل ترغي وتهري، اسمع واسكت اسلم امري. جاني ابويا وقال لي اخويا، وابلم في ساعة عملها ريسة، وام زكية شخصت فيا، نطبخ بامية لا ملوخية. امنتي ان الرغي ده صنعة، ويا ما ناس في الرغي برعة، ادي عينة منه فواتير، بس اوعى تستاجير. في مرة كنت رايح شبرا، وكنت لسه معرفش شبرا دي منين حتة، فبسأل واحد اتضح انه غلباوي، بقول له من فضلك يا اخينا ما تعرفش فين ترمي شبرا؟ قال لي شبرا؟ بحضرك رايح شبرا، انا حته في شبرا حاكم، انا متربي في شبرا من صغري، هي شبرا بقت شبرا، فين عز شبرا ونغنغه شبرا؟ عارف 8 مليون 8 تسكات الترماي كنا زمان بنشرب بيها رطل ونص لحمه، وكان في واحد جزار فاتح على نص شارع كنت ساكنين فيه كان يذبح في اليوم 10 دبايح. الاغرى بلقى مالتك تانى بقت عيشته معدن. ده حتى ربى اولاده في بلاد بره. واحد رجع مهندس قد الدنيا اسمه يا سيدي اسمه اللهم صل على النبي. هقول لك ايه ولا ايه؟ الواحد منين عامل الزمات العيال في العيد منفوخ على الفاضي؟ على راي واحد صاحبنا كان فاتح دكان في شرم الفجاله. وشرم الفجاله كان لسه بخير وحتى ست الله يسامحها بقى وكانت ست مصليه حاجه سبحجات ايام ما كنا نروح حج مفقود واللي يرجع منه مولود مش زي دلوقتي في كوصل السافع يوم حاج سالم سالم فاتح مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت رايح حج معاه اقول له خواجه ما يجيلي الاصل معرفت بيه يا سيدي. كنت بعد على نص هيدي المزين وكان بيقدمني من قهوه وزعتر امدله القهوه على بنطلوني. بنطلوني كنت معززني بيه قوي عشان كنت عامله على نص سيد سالم قبل ما ينزل مع الشيوخ راح فاتح سجاير جنب الحلواجي. والحاج فرق برضه اسمع ليه ده اللي فاتح فرنج حمام التلات حمام التلات قبل ما هدوء مطرحه سيما ده اللي قدام الراجل بتاع الصين اللي اسمه يا سيدي اسمه اللهم صل على النبي. هقول لك ايه ولا ايه؟ ده انت عطلتني قوي. في جماعه هنا بيسالوني بيقولوا لي امال فين الحداد؟ تعرفوا كان فين المده دي كلها؟ كان بيتجوز. بتكلم جد زي انتوا ما بتستغربوا احنا كمان استغربنا وهو نفسه استغرب. ده احنا حتى عملنا له اعلان في الجرائد يمكن بعضكم اراه في الوفيات. الاحمد الحداد يتجوز؟ لا. ويتجوز مين؟ ليلى حمدي. تاني يوم قال حداد بعد يعني ما ارى الكلام ده وقال ايه ايه يا جماعه اللي حصل؟ قلنا له لا انت قول لنا انت اللي حصل. حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال. جوزوني من غير صف. قولي لي يا قبل تعمل ايه بس عايز اخلص. طول النهار اكلم روحه كده زي المجنون وانا مش اتننت. انا الدواس دواست دوازة يعلم بيها ربنا. والسبب خطبة نصابة ضحكت علي وقالت لي شفت لك حتة عروسة. القمر يقول لها قوم وانا اقعد مضعك. هي تقول له لا قوم انت وانا اقعد مضعك. خففت ايه لطفت ايه ظرفت. قلت ما دام عجبك يا اختي على خيرة الله. قالت له قوم الحق اكتب الكتاب قبل ما حد يسبك اكو يتجوزها. رحت كتبت الكتاب غيبا وبعدين رحت اشوف العروسة عدوة. اعتقدت ان الدنيا صحيح كان فيها عفاريت. شكلها عفش خالص. مرة عفريت قابلها في السكة خاف منها وقال يام. أبص في عينيها يجي ألاقي واحدة عين والتانية غين. رحت مدير خلقتي وحطيت ايدي على خشمها قلت لها انت لك شنب. قالت لي لا ده انا برمح واقبي. ليه منخار طالع لفوق كده ومطول وطالع لفوق من نوع الانفصاع. مفيش ولا سنه في خشمها. اقول لها اسنانك فين؟ تقول لي اسناني بعد زوري. عملت تمام زي الارنب اللي تدوي السحلفه. انت بتكلم روحك بتقول ايه؟ بقول لي امتى الهوى يدي سوا. دايما جايب في سيرتي كده الهي تنضرب. يا ولية بقول امتى الهوى مش امتى البلا. بلا بلا ايه يا ابن العادي انت هتكرهني فيك تاني بعد ما حبتك اليومين دول. حبتني اليومين دول بس؟ يعني راح اخطبك تاني ولا ايه؟ دمك شربات دمك شربات قوي يا مضروب. النبي تغوري من قدامي لاخد كفه خليك تحلو. انت بتشخط فيا كده ليه؟ يا اخي يا سلاطين اردب بنيله ده انت يا راجل ما ما اتجوزتني ما جبتليش بتعريفه تجلي معاك. قولي ابنك فجلي ليه ما دام ما بيعملش تسمم؟ لا لا لا انت صدقت وانا عسمع صحيح العقربة جرستك ماتت. كذاب، كانت ميتة من الاول. بلاش هزار بقى ويلا بينا البس هدومك خلينا نروح السيمة. ايوة عشان الناس تسيب السيمة وتتفرج علينا ويقولوا طرزان ومعها. لما بتبص في المراية مش بترمي روحك سوداني. والنبي بقى انا وحشة للدرجة دي؟ طب ده انا متخرجة من معهد تجميل. معهد تدميم غرضك تقولي؟ عشان الناس لما شافوني معاكي قالوا شمشون ودميمها. دميم ليه شبهك يا شبه القردة؟ أنا قردة يا راجل يا نسناس؟ لا أنت القردة. مش فاكرة لما روحنا جنينة الحيوانات الراجل اللي واقف على الباب قال لي هتسلسلها تبع الباب؟ ودخلنا ولا لا؟ بعد إيه؟ بعد ما جريتك من سلسلة ظهرك؟ يا راجل يا أولتي غرضك تثبت عليا إن أنا قردة؟ يها القرود الصغيرة لما شافوك دايا من بعيد ما قالوش ماما هي ماما. تبقى أنت القرد عشان بتعرف كلامهم؟ لا أنت القرد. ده أنت كنت عاوزة اللي يحيي الفرح واحد قرداتي. قرداتي؟ ده معقول يا أخواتي؟ طب قول واحدة ندابة. لا قرداتك ده فضحني في السكة وهو جاي كان فاكرني انا كمان قرد. نهايته هتروح السيمة ولا اروح لوحدي؟ بس ما تعديش حد في السكة. لكن يا ولية تروح ازاي بس؟ هو انا مش رادل علشان تروح الوحدة؟ مدام هروح بفلوسي. انت مش اتفقت مع الخطبة على جوازي عشان القرشين اللي عندي؟ خراسي لو انا اعرف اللي عندك مليب واحد ما كنتش اتدوستك ابدا ولو فوتوا على رقبك السكين. كنتش انقرصت في لساني ورحت اشوفها قبل كتب الكتاب. لكن العيب ما علياش انا، العيب على الخطبه النصابه اللي ملهاش ضمير دي. انا رخرة ضحكت عليا وقالت لي عليك شاب جميل وغني وديك طلعت لا قيمه ولا منظر ويا دوب ما انتش لاقي تاكل. انا اللي ماليش بخت؟ انا اللي وديه يجوزوني قرد عليه وعلى فلوس عليا واخد القرد على ماله. يروح المال ويفضل القرد على حاله. ويا ريت تفضلي على حالك. انا يا عصفوره يجوزوني الغراب؟ انا غراب يا حدقه؟ اه يا ابو لسان طويل لسانك اللي اطول من لسان فرانسيسكو. لا لا لا اسمع، احنا مش نافعين مع بعض ابدا. احسن طريقه طلقني، روح هات لي المأذون حالا. طيب هطلقك واروح اجيب المأذون، بس روح هات ثلاث اربع قرود يشهدوا. يبقى مش عايز تطلقني، بتتمحك تبقى متجوزني عشان فلوس؟ لا ده انا اطلقك ونص، بس على شرط هتوافق باللي اقول لك عليه ولا لا؟ موافقه على اي حاجه تقولها، بس خلصني طلقني. تدفعي لي المتاخر ونفقت سنه. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة